الأخ يسأل عن الحديث، أنا أذكر لكما حديثان متقاربان. الحديث الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام: من أعطى إماما صفقة يده، هذه تسمى صفقة كما مر بنا الصفقة في الأسواق يعني في البيع، من أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وأما الحديث الآخر الذي ذكره الأخ: ألا ومن خرج على أمتي وهم جمع أو وهم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان. أحد الإخوة يسأل يقول: العبادات توقيفية، فكيف يطعم 60 مسكينا في كفارة القتل؟ أولا، قضية الكفارة هي عبادة أو لا؟ أم هي واجب متعين؟ هذه مسألة. قضية الكفارة أمر آخر. الأمر الثاني، إن القضية هنا هناك شبه كبير: عتق رقبة، إطعام 60 مسكينا. فمن هنا ألحق الأمر بهذا، وليست القضية هذه مرتبطة بعبادة أو غير عبادة، لا، هذا أمر واجب متعين على الإنسان. يقول الأخ: استيقظت من النوم وعلي جنابة قبل طلوع الشمس ببعض دقائق لا تكفي للاغتسال، خاصة وأن الجو بارد ولم يكن الماء حار، وصليت بوضوء. لا، هذا ليس عذرا. أولا أيها الإخوة، النوم عذر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وقال: قوموا بنا من هذا الوادي، ثم انتقل إلى مكان آخر. إذا مضى وقت، وأمر بلالا فأذن لصلاة الفجر، ثم صلى عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر اللتين ورد فيهما الحديث: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هما خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر، وهما اللتان ما تركهما عليه الصلاة والسلام حضرا ولا سفرا، كما في حديث عائشة. إذن الواجب هنا أن تبادر وأن تهيئ الماء وأن تغتسل، لأنك كونك تصلي بوضوء عليك حدث أكبر. أما لو كنت في مكان لا يوجد فيه ماء، حينئذ يكون لك العذر، وتضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيت وانتهى، كما في قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل: أجنب في ليلة باردة، ولكنه في تلك الليلة كانت عنده خطورة، هذا كان في الصحراء ليس مثلك في الدار وعندك وسائل لتحمية الماء، لا، فقام فتيمم فصلى بقومه، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، قال: فعلت ذلك يا عم؟ قال: نعم. أليس الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ فابتسم رسول الله مقرا له على ذلك. إذن الإنسان هنا يتهيأ، لأن تأخير الصلاة ليس بسببك. والرسول عليه والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن عليك أن تغتسل وتعيد الصلاة. السؤال الذي يليه يقول الأخ: هل يجوز لباس جورب ثاني على جورب مسحت عليه؟ لا مانع من ذلك، كما أنك لو مسحت على الجورب ولبست الحذاء هذا لا يضر، المهم هو خلع الذي مسحت عليه هو الذي يؤثر. يقول الأخ: طفل قتل طفلا خطأ، فهل فعل من تجب الكفارة في مال القاتل؟ هذا كالذي مر بنا، يعني صغير قتل صغيرا، وهنا لا قصاص على الصغير لأنه غير مكلف. وهنا سؤال الأخ عن ماذا؟ عن الكفارة. فالكفارة في ماله على قول من يوجب ذلك. السؤال الآخر في الوصية، السؤال الأخير، يقول الأخ: امرأة أوصت بالثلث، يعني بثلث مالها، تعلمون الوصية أيها الإخوة لا تجوز بأكثر من الثلث، وهناك من يفضل أن تكون دونه، وقد أوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بربع ماله أو بخمسه، وأكثر العلماء يفضلون ألا تصل الثلث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير، وبخاصة من يكون ماله كثير. امرأة أوصت بالثلث، وهذا موافق للشرع، وإن كان بعض العلماء يفضل دونه، على أن يكون حجة كل عام، أن يكون حجة كل عام ولأعمال البر والخير، هل يجوز إعطاء أشخاص مبالغ من المال ليحجوا عن أنفسهم وليس للموصي أو للوصية إلا الأجر فقط، حيث أن المذكورين لم يحجوا؟ أولا هذا يرجع إلى الوصية، فالإنسان إذا أراد أن يقرر حكما متعلقا بالوصية فعليها ينظر ماذا كتب بالوصية. وأنا أجيب بناء على سؤال الأخ، هو قال بأنها أوصت أن يحج لها كل سنة حجة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنها أيضا كأنما تركته مال، يعني لا بأس به يبدو من سؤال الأخ، لأعمال البر والخير. وأنتم ترون أن من أجل أعمال البر والخير هو الحج، أن تعين إنسانا لم يحج فتعطيه مالا ليحج به، فهل الحج لغير الحاج غير القادر يعتبر من أعمال البر بالنسبة للمرأة وتثاب عليها؟ الجواب نعم، لأن أعمال البر أيها الإخوة كثيرة، فهناك الصدقات، وهناك أيضا مثل ما ذكر الأخ أعمال الحج، هناك مساعدة الفقراء، بناء المستشفيات إن كان الأمر، لعلاج المرضى، الطرق، المساجد، غير ذلك. أعمال البر كثيرة جدا، وهي تتفاوت في درجاتها. فإذا كنت ترى أن إنسانا لم يحج وأنه لا مال عنده وأنه قد تقدمت به السن وتريد أن تعينه، فبناء على سؤالك لا أرى في وصية المرأة ما يمنع من ذلك. أما إذا كانت مقيدة بقيود أخرى فهذه يعني عليك أن ترجع إلى تلك الوصية، لأنه يجب العمل بها. ولذلك ترون أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يوصي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن خير مال عندي هو نصيبي ماذا في خيبر. تعلموا لما فتح المسلمون خيبر وكانت بلاد زراعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قسم بعضها وترك بعضها في أيدي اليهود يقومون بها على شطر مما يخرج منها، يعني تركها بأيديهم مقابل شطر، يعني نصف ما يخرج منها، يقومون برعايتها والعناية بها، يأخذون النصف وأيضا الباقي يدفع ماذا للمسلمين. عمر أخذ نصيبه في خيبر وكان يرى أنه خير ما يأخذ، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعله بماذا؟ في الفقراء. فالرسول أمره أن يجعله أيضا بماذا؟ في الفقراء والمساكين والأقارب، وجعل القيم على ذلك هي ماذا؟ صلى الله عليه وسلم.